الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى قوله: النوع الرابع والثلاثون ناسخ الحديث ومنسوخه. في النسخة التي معكم يمكن صفحة 88، ناسخ الحديث ومنسوخه. يقول الإمام النووي رحمه الله: هو فن مهم صعب، وكان للشافعي فيه يد طولى وسابقة أولى، وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معنى. والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. هنا ناسخ الحديث ومنسوخه. عرف الإمام النووي رحمه الله الناسخ من النسخ، والنسخ هو إيه؟ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. إن الشارع يرفع حكما متقدما بحكم متأخر، مثل القبلة كان التوجه فيها إلى بيت المقدس، ثم نسخت القبلة الأولى بقبلة جديدة، نسخ الحكم السابق وهو التوجه إلى بيت المقدس، رفع الشارع هذا الحكم وأبدله بحكم آخر متأخر عنه، وهو التوجه إلى الكعبة، إلى البيت الحرام. فالنسخ يقع في القرآن وفي السنة، فهناك نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، أحيانا الحديث ينسخه حديث آخر، وهناك نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. هذا مثاله التوجه إلى بيت المقدس، التوجه إلى بيت المقدس هذا ثبت في السنة، ما في آية في القرآن تأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، لكن كان التوجه إلى بيت المقدس هذا كان بالسنة، ونسخ بالقرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالقرآن هنا نسخ السنة. وهناك القسم الرابع، يعني هذا اللي هو نسخ القرآن بالسنة، هل السنة تنسخ القرآن؟ هذا أكثر علماء أصول الفقه يقولون السنة لا تنسخ القرآن، القرآن لا يمكن ينسخ بالسنة. وبعض العلماء يقول يعني هذا القسم موجود، وقالوا الخلاف بينهم خلاف يعني نظري يعني أو لفظي، لأنه من جهة التطبيق العملي لا يوجد مثال يعني سالم من الاعتراض، يعني حتى الفريق يوجد فريق من العلماء قال لا مانع أن القرآن ينسخ بالسنة، لكن عندما يطالبون بمثال على هذا، طيب متى حصل، هل حصل أن القرآن نسخ بالسنة، فيأتون مثلا بآية المواريث، مثلا يقولون في آية اللي هي الوصية للوالدين والأقربين، فيقولون نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقالوا هذه نسخت بإيه؟ لا وصية لوارث، لأن الوالدين من الورثة والأقربون الورثة لا يوصى لهم، وإنما الوصية تكون لغير الورثة، وصية اللي هو يعني التعهد بتبرع بعد الموت يعني من المال، هذا يكون لغير الورثة ويكون في حدود ثلث المال وكذا. لكن الفريق الآخر يقول لا، هذه نسخت بآية المواريث ليست بالحديث هذا، وإنما نسخت بآية المواريث وليس بهذا الحديث، فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن وليس من باب نسخ القرآن بالسنة. وذكروا بعض أمثلة أخرى، يعني العلماء قالوا هذا من باب التخصيص، يعني ليس من باب النسخ، من باب تخصيص عموم، يعني زي مثلا قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا إلى آخره، فذكر المحرمات ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وحرم من الرضاع أشياء غير في القرآن، لم يذكر في التحريم من الرضاع إلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، بس الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أيضا العمة من الرضاع والخالة من الرضاع وكل القرابات اللي هي محرمات من النسب مثلها من الرضاع يحرم. فقالوا هنا ايه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نسخت قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك، لكن الفريق الاخر يقول لا هذا ليس نسخا، وهذا انما هذا من باب الايه تخصيص العموم، يعني عندنا نص عام واحل لكم ما وراء ذلكم، ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم بسنته المشرفه. طيب على كل حال الحديث فيه ناسخ وفيه منسوخ، بعض الاحاديث يعني شرعت ليعمل بها في وقت معين ثم رفع هذا الحكم وأبدل بحكم جديد. فيقول هذا فن مهم صعب، وكان للشافعي فيه يد طولة. الإمام الشافعي رحمه الله كان من المتميزين في هذا الفن اللي هو معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، إن هذا الحديث من المنسوخ وأن الحديث الفلاني ينسخ الحديث الفلاني. فالإمام الشافعي رحمه الله كان متميزا في هذا الباب، ويشهد لهذا قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما علمنا المجمل من المفسر، المجمل الذي يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي، رغم أن الإمام أحمد رحمه الله جالس فقهاء كثيرين وأئمة كبارا يعني قبل الشافعي، ولكن مع ذلك يشهد للإمام الشافعي رحمه الله بالتميز في هذا الباب. يقول وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه. بعض أهل الحديث أدخلوا يعني يقولون الحديث الفلاني نسخ الحديث الفلاني وليس كذلك، خفي عليهم المعنى. طبعا هنا يعني تنبيه، وهو أن يعني كثير من الأئمة المتقدمين كانوا يستعملون مصطلح النسخ ليس في رفع الحكم السابق وإبداله بحكم جديد، وإنما يستعملون النسخ بمعنى أوسع من هذا، فيشمل التخصيص العام وتقييد المطلق وكذا، يجعلونه نسخا. فمرات يقول الحديث الفلاني نسخ الحديث الفلاني، يقصدون بهذا أنه يعني خصص عمومه، يعني حديث عام والثاني استثنى منه بعض الحالات وخصصه وكذا. هذا أمر. الأمر الثاني سنوضحه إن شاء الله أيضا بعد قليل، اللي هو يعني مسألة عند تعارض الأحاديث، يعني عند وجود أحاديث متعارضة. فأول خطوة اللي هي محاولة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. طبعا ليس هناك تعارض في حقيقة الأمر، ولكن التعارض يكون في فهم المجتهد لقصور فهمه عن عن إدراك وجه التوفيق والجمع، لأن الأحاديث كلها خرجت من مشكاة واحدة، والشرع كله من عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه تعارض، ولكن يحصل أحيانا التعارض في فهم المجتهد بسبب يعني قصور فهمه عن يعني التوفيق بين هذه النصوص. فإذا حصل تعارض بين الأحاديث فأول خطوة هي محاولة الجمع والتوفيق بينها، يعني ما نذهب مباشرة للنسخ، وإنما نحاول الجمع والتوفيق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، فنقول والله هذا الحديث يعني يعمل به بالشروط المعينة وفي الحالات المعينة، والحديث الآخر يقصد به حالات أخرى ويعمل به بضوابط أخرى، بحيث نعمل بالحديثين ونوفق بينهما ونوضح يعني طريقة لنعمل بالحديثين من غير تعارض بينهما. فهذه الخطوة الأولى. إذا تعذر الجمع بين الحديثين فهنا نلجأ إلى الخطوة الثانية، اللي هي أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وهذه الخطوة الثانية تحتاج معرفة التاريخ، لذلك النسخ يحتاج إلى يعني تعذر إلى شرطين، تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. حتى نقول هذا الحديث نسخ هذا الحديث لابد من شرطين. الشرط الأول هو تعذر الجمع بينهما، لأنه إذا كان حديثان متعارضان حتى لو واحد متقدم وآخر متأخر ويمكن التوفيق بينهما لا ينسخ أحدهما الآخر، لكن إذا تعذر الجمع وعرف التاريخ عرفنا أي الحديثين متقدم، فهنا يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، نعمل بالمتأخر فقط والمتقدم نقول نسخ ورفع. لأنه إذا لم يعرف التاريخ ما الذي يدرينا أيهما نسخ الآخر؟ ربما هذا نسخ هذا أو هذا نسخ هذا، فلا بد أن نعرف التاريخ حتى يكون المتأخر هو الذي نسخ المتقدم. وبعدين يأتي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الترجيح. الترجيح وهو في حالة ما إذا يعني لم يمكن الجمع، تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ، يعني جمع متعذر بين النصين، بينهما تعارض وتعذر التوفيق بينهما، وفي نفس الوقت لا نعلم التاريخ أيهما تقدم على الآخر، فهنا نلجأ إلى الترجيح، أحد النصين يكون أرجح من الآخر فنعمل بالراجح ونترك الإيه المرجوح. سيأتينا الكلام على الترجيح والتوفيق بين الأحاديث، هذا يأتينا إن شاء الله في بعد قليل، لكن الكلام هنا عن مرحلة النسخ. فطبعا هنا يعني مسألة التوفيق بين الأحاديث أو القول بأن أحدها نسخ الآخر، هذا فيه مجال يعني كبير للاجتهاد، وهذا من سعة يعني هذه الشريعة. يعني زي مثلا إيه، يعني من ضمن الأمثلة مسألة كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، يعني عند قضاء الحاجة عند البول والغائط، وبعدين نجد إيه أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته مستدبر الإيه الكعبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني يقضي حاجته مستدبر الإيه الكعبة مستقبلا بيت المقدس مثلا. فهنا حديثان ظاهرهما الإيه التعارض، أنه سمنها عن استقبال القبلة واستدباره، وفي حديث آخر حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الكعبة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعيدا عنهم يعني وقد أخذ إيه حاجزا وكذا. بالنسبة لابن عمر كان هذا يعني وقع بصره عن غير إيه قصد، يعني كان رقي السطح البيت وكذا وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون مستترا يعني وفي مكان بعيد وكذا، لكن إيه رأوه عليه الصلاة والسلام يعني مرة استدبر ومرة استقبل وكذا. فهنا بعض الفقهاء هناك يعني طرق عديدة، بعضهم يقول إذن إيه نجمع بينهما بأن النهي نحمله على الخلاء عندما يكون في صحراء ليس بينه وبين القبلة شيء يستر، والجواز استقبال القبلة واستدبارها أن هذا نحمله على ما يكون في البيوت أو بينك وبين القبلة ساتر أو حاجز، فهنا يجوز الاستقبال والاستدبار، والنهي حملوه على حالة الخلاء. بعض الفقهاء والأئمة مثلا وفقوا بين الأحاديث بهذا، بعضهم قال لك لا نوفق بينهما بأن نحمل النهي على الكراهة، نجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، لأن من ضمن طرق الجمع والتوفيق إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعل وثبت أنه فعله، فنقول هذا النهي ليس على إيه على ظاهره الذي هو التحريم، وإنما يحمل على الكراهة، فبهذا يتفق الإيه النهي والفعل. وفريق آخر قال لك لا نقول بالنسخ، الإباحة منسوخة ونعمل بالتحريم مطلقا سواء في البيوت أو في الخلاء، ويعني تعذر عليهم التوفيق بين النصوص ولجأوا إلى النسخ ونسخوا أحدهما بالآخر وكذا إلى آخره. فالقصد أنه أحيانا يحصل تعارض بين النصوص ويجتهد الفقهاء في توفيق بينها، وبعضهم ربما وفق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، وفريق من الفقهاء ربما إيه خفي عليه معناه، خفي عليهم طريقة الجمع والتوفيق فلجأوا إلى النسخ. في كثير من تلك الأحاديث التي ظاهرها التعارض تجد إيه بعض الفقهاء يتوجه إلى النسخ ويقول لك هذا الحديث نسخ الآخر لخفاء المعنى عليهم وعدم إيه تمكنهم من التوفيق. قال بعد أن ذكر تعريف النسخ، قال فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لك أول طريقة بتصريح تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا إيه؟ هذا نسخ أحاديث النهي عن زيارة القبور، نسخت بقوله فزوروها. وحتى هذا الباب أيضا فيه يعني مجال للاجتهاد، لأن في أحاديث نهي عن زيارة القبور عامة، وأحاديث خاصة بنهي النساء عن زيارة القبور، يعني في أحاديث عامة تنهى الرجال والنساء عن زيارة القبور، وأحاديث خاصة تنهى النساء عن زيارة القبور، لعن الله زوارات القبور. وبعدين حديث يقول إيه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا فريق من الفقهاء قال لك خلاص هذا الحديث لو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا يشمل الرجال والنساء جميعا. قالوا الحديث اللي فيها نهي النساء عن زيارة القبور هذه منسوخة بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأخذ بهذا يعني أكثر الفقهاء في الحقيقة، يعني على أن النهي عن النساء عن زيارة القبور نسخ. فريق آخر يقول لك لا، النهي الذي نسخ اللي هو زيارة الرجال، والنساء لم ينسخ نهيهن عن زيارة القبور وكذا. فيكون هناك مجال للاجتهاد في هذا المجال. قال: ومنه ما عرف بقول الصحابي، ومنه ما عرف بقول الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. برضو عندنا أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار، أي طعام أنضج بالنار، أي طعام يعني مسلوق ولا مقلي ولا مشوي ولا يعني أنضج بالنار، فكان يأمر بالوضوء منه. من أكل من طعام يعني مسته النار فكان يجب عليه أن يتوضأ، فكان هذا يعني مما يوجب الوضوء، الأكل مما مست النار. ثم عندنا أيضا أحاديث خاصة في الإبل، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. وعندنا هذا الحديث اللي هو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب ما مسته النار غير الإبل هذا يعني الأئمة الأربعة على أنه منسوخ، خلاص ما مسته النار غير لحم الإبل هذا عند الأئمة الأربعة أنه نسخ الأمر بالوضوء منه بهذا الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل بالذات فهنا الإمام أحمد يقول لحم الإبل هذا غير منسوخ، لا يدخل فيه كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار. لماذا؟ يقول لأن نفس أحاديث لحم الإبل فيها توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، يبقى معناها أن أن هذا كان بعد النسخ ما مسته النار، لأنه لو كان قبل نسخ ما مسته النار لكان يأمر بالوضوء من الإبل والغنم جميعا، لكن لما قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم فهذا معناه أن هذه مرحلة يعني بعد أن نسخ الوضوء من لحوم الغنم وغيرها أن بقي لحم الإبل بقي على أنه يعني ينقض الوضوء بغض النظر عن كونه مسته النار أو لا. يعني حتى لو لحم إبل يعني مثلا جفف في الشمس ولا كذا ولا يعني أكل بدون أن تمسه النار أيضا أنه هذا يعني لا علاقة له بحديث ترك الوضوء مما مست النار مثلا عند الإمام أحمد. فالقصد يعني أنه هنا عرف الناسخ بقول الصحابي. ومنه ما عرف بالتاريخ، منه ما عرف بالتاريخ، يعني بعض الحديث يعلم فيها الناسخ من المنسوخ عن طريق التاريخ، يعني أن مثلا أحد الحديثين معروف أن هذا حصل مثلا قبل الهجرة يتعلق بحكم مثلا في نفس سياق الحديث أو كذا، أن هذا وقع قبل الهجرة أو كذا، والآخر مثلا بعد الهجرة، أو مثلا راوي الحديث يحكي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث هذا ممن تأخر إسلامه، تأخر إسلامه مثل أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، وراوي الحديث الآخر يعني حديث متقدم يعني وقع قبل الهجرة أو في غزوة بدر أو كذا، وراوي الحديث الثاني ممن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الحديث الأول. فهنا عن طريق التاريخ نعرف المتقدم من المتأخر. مثلا ايه يعني، قالوا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، افطر الحاجم والمحجوم. موضوع الحجامة، تعرف الحجامة فصد ايه في مواضع في الظهر وغيره واستخراج الدم كوسيلة من وسائل العلاج، فافطر الحاجم والمحجوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقضي بأن الحجامة مفطرة من مفطرات الصيام. وعندنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع. ابن عباس رضي الله عنهما ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم محرما صائما إلا في حجة الوداع. حجة الوداع هذه إيه؟ سنة 10 قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل. فمعناه أن حديث احتجم وهو محرم صائم أن هذا إيه متأخر من خلال معرفتنا بالتاريخ، أن هذه الحادثة وقعت في حجة الوداع، والأول متقدم على هذا. وحديث شداد بن أوس يعني ورد فيه أن هذا كان في فتح مكة في العام 8 الهجري. يبقى حديث شداد بن أوس في بعض رواياته أن هذا كان في فتح مكة في العام 8 الهجري، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم هذا كان في حجة الوداع. فأخذ بهذا جمهور الفقهاء، قالوا إذن حديث ابن عباس ينسخ حديث شداد، وبالتالي الحجامة لا تفطر عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقالوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. الإمام أحمد رحمه الله لا يرى أنه منسوخ، ويقول أن الحجامة من المفطرات مثلا. قال ومنه ما عرف بدلالة الإجماع، ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، من شرب الخمر فاجلدوه، ثم فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. المرة الرابعة قال فاقتلوه، قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. ماشي. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، ولكن يقول أجمع الفقهاء على أن شرب الخمر حتى لو شرب الخمر 100 مرة كلما شرب الخمر عقوبته الجلد، وأنه لا يقتل، وأنه لا يقتل. فقال هنا الإجماع يعني يعرفنا بأن هذا الحديث منسوخ، لكنه قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ. كيف الأمة تجمع على خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك هنا الإجماع يعني إنما يكشف عن دليل، يعني لم يبلغنا الإجماع، يدل على الناسخ. يعني إذا أجمعت الأمة على حكم وأجمعوا على ترك العمل بحديث، فمعناه أن إجماعهم هذا يعني دلنا على أنهم هؤلاء الفقهاء اطلعوا على حديث ناسخ، وإن كان هذا الناسخ لم يبلغنا. في الحقيقة في كل يعني المواضع التي قالوا فيها أجمعوا على خلاف الحديث بالبحث والتفتيش وكذا يطلع على الناسخ الذي سبب الإجماع. فهنا يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يعني أتي برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله، وهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه. هذا هو دليل النسخ، يعني بعض الفقهاء لم يطلع على الحديث الناسخ ولكن اطلع على الإجماع فيحكم بالإجماع. يقول إذا أتي بحديث يخالف الإجماع فيقول هذا حديث منسوخ. كيف عرفت أنه منسوخ؟ لأن الأمة مجمعة على خلافه. لكن في الحقيقة الذي يبحث يجد أن إجماع الأمة له دليل، يعني قد نسخ الحديث الذي يعني ظن أن الإجماع نسخه، هو في الحقيقة منسوخ بحديث آخر دلنا عليه الإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن قال فاقتلوه أتي بعد ذلك بشخص شرب الخمر في الرابعة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفى بجلده. وكذلك يعني ورد في يعني في الحديث قال فرفع القتل وكانت رخصة، فرفع القتل وكانت إيه رخصة، عن قبيصة بن ذؤيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هذا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. قال النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف، معرفة المصحف، وهو فن جليل وإنما يحققه الحذاق، وهيشرح معنى المصحف. والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله هو من هؤلاء العلماء بالمصحف ما صحف من الحديث. قال ويكون تصحيف لفظ وبصر في الإسناد والمتن. التصحيف أحيانا يكون في اللفظ والبصر، مرات المصحف، المصحف اللي هو يعني تغيير في بنسمي التصحيف البصر، كلمتان متشابهتان في الكتابة، فالحديث ورد بكلمة والراوي اشتبهت عليه هذه الكلمة بكلمات تشبهها في الكتابة، يعني بصره الكلمات التي الحروف التي تختلف في النقط مثل الراء والزاي والباء والتاء والثاء وكذا، فممكن الكلمة تكون بالباء والراوي قرأها بالتاء اشتبهت عليه، أو هي بالباء وقرأها بالياء أو بالنون أو كذا، فهذا التصحيف. والتصحيف هنا وقع بسبب البصر، وأحيانا بسبب اللفظ الكلمتان مشتبهتان في النطق، أحيانا يكون التشابه في النطق وليس في الكتابة، يعني في الكتابة لا يمكن تختلط عليك هذه بتلك، لكن أحيانا بعض الحروف أصواتها متشابهة في النطق، بعض الحروف أصواتها متشابهة في النطق، وإن كانت في الكتابة صورة كل حرف منها مختلفة عن الحرف الآخر، يعني زي مثلا القاف والكاف والتاء والطاء مثلا، في الكتابة شكلهم واضح، مش ممكن في الكتابة تكون مكتوبة تاء وتقرأها طاء أو طاء تقرأها تاء من جهة أن يشتبه عليك شكلها في الكتابة، لكن في النطق ممكن مستورة ومسطورة مثلا، كان ذلك في الكتاب مسطورة، ماشي، مسطورة هنا يعني مكتوبة، ماشي، حجابا مستورة، مستورا من الستر يعني، فممكن يحصل التصحيف في إما المتكلم وهو يلفظ بالكلمة يخطئ فيها، أو هو يسمعها من شيخه، ممكن شيخه مثلا قال له مسطورا فهو سمعها مسطورا فتصحفت عليه بسبب الخطأ في السمع، سمع التاء طاء أو الطاء تاء أو كذا، والذال مثلا والذال والظاء مثلا محذورة ومحظورة، محظورا يعني ممنوعا، ماشي، ومحذورا يعني مخوفا، ماشي، الحذر من الحذر اللي هو الخوف يعني. وما كان عطاء ربك محظورا، محظورا يعني ممنوعا، ماشي، وفي عندنا كلمة محذورا يعني من الحذر اللي هو مخوفا يعني. فمرات هذه الكلمات ممكن يحصل الذال والظاء في الكتابة شكلهم مختلف، لكن يحصل فيهم تصحيف، إما في الناطق وهو ينطق لا يبين، أو في السمع، السامع يخطئ السمع ويسمع واحدة الأخرى، ولكن هناك حروف اللي فيها اشتباه في الكتاب. قال وهذا التصحيف يقع في الإسناد ويقع في المتن، مرات في الإسناد في أسماء الرواة، ومرات يقع التصحيح في متن الحديث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول إن الإمام الدارقطني رحمه الله كان واحدا من هؤلاء الأئمة الذين يعني أتقنوا هذا الفن، ونبهوا على الأخطاء التي وقع فيها من قبله، صحفوا بعض الرواة قبله صحفوا كلمات في الإسناد أو في المتن، فنبه عليها الدارقطني وله فيها تصنيف مفيد. والإمام أحمد رحمه الله قال ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف، الإمام أحمد قال ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف، يعني قل ما تجد إماما إلا وقع له تصحيف، يعني اشتبهت عليه كلمات في أسانيد أو في متن أو كذا، يعني فيقول قلما يسلم أحد يعني من هذا، لكن ينبه بعضهم على ما يقع فيه غيره من خطأ. فهنا التصحيف يقول تصحيف لفظ يقابله تصحيف المعنى، وتصحيف بصر يقابله تصحيف سمع. يبقى عندنا التصحيف يمكن أن نقول إيه، ينقسم أولا إلى لفظ ومعنى. مرات التصحيف يكون لفظي فقط لكن لا يؤثر في المعنى، يعني اختلف اللفظ لكن لا يؤثر في المعنى. ومرات التصحيف يكون مؤثرا في المعنى، يختلف معنى الكلمة. وهناك تصحيف يتعلق بالبصر ويتعلق بالسمع، كما ذكرنا في البصر اللي هو الكلمات الحروف المتشابهة في الكتابة، وفي السمع اللي هو الحروف المتشابهة في النطق يعني. ويكون في الإسناد والمتن، وكل منهما تصحيح اللفظ والمعنى والبصر والسمع وكذا يقع في الإسناد ويقع في المتن. قال فمن التصحيح في الإسناد، قال فمن الإسناد العوام ابن مراجم. العوام ابن مراجم راو من الرواة اسمه العوام ابن مراجم. قال صحفه ابن معين فقاله بالزاي والحاء. الإمام يحيى بن معين رحمه الله وهو من الحفاظ الكبار، ولكن إيه صحف اسم هذا الراوي فسماه العوام بن مزاحم، لأن اسم مزاحم أشهر، يعني اسم مزاحم من الأسماء التي يعني يكثر إيه استعمالها، ومراجم هذا من الأسماء الغريبة. فالراوي اسمه العوام بن مراجم وتصحفت عليه، يعني هذا يعتبر تصحيف إيه بصر، يعني إن الراء تشتبه بالزاي في الكتابة والجيم تشتبه بالحاء في الكتابة، فالمكتوب مراجم بس هو لما قرأها إيه ابن مزاحم فتصحفت إيه عليه. قال ومن الثاني، هذا تصحيف في الإسناد، ومن الثاني اللي هو تصحيف المتن يعني، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، الحديث صوابه هكذا بالراء، احتجر في المسجد أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيه. هنا شراح الحديث وضحوا معنى احتجر في المسجد، يعني اتخذ حجرة من حصير، يعني عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح على المسجد، فعند باب بيته النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحصير، وضع احتجر مكانا يعني زي خباء كده، اخذ جزءا من المسجد، كان اراد انه يصلي في المسجد وجعل ايه الحصير زي الستائر كده، زي الستائر بحيث تستره وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، يكون في المسجد في صلاة الليل وفي الاعتكاف وكذا، فيكون في المسجد وفي نفس الوقت ايه محجوبا عن رؤية الرائين، ليخلو بنفسه في العبادة والصلاة والقراءة وكذا. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. صحفه ابن لهيعة فقال احتجم. ابن لهيعة رحمه الله وهو إمام جليل، وتصحف عليه هذا الحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، الاحتجام، فقال بجواز الاحتجام في المسجد. وطبعا جمهور الأئمة يعني أنكروا على هذا وقع منه بسبب التصحيف، والحجامة فيها إخراج الدم والدم يقذر المسجد، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في المسجد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيانة المساجد عن الأذى والقذر وكذا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم دمه شريف يعني ويتبرك به عليه الصلاة والسلام وكذا، لكن يعني ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد وإنما احتجر. فهذا التصحيف هنا يعتبر في الكتابة أيضا، أن الراء يعني في الخطوط القديمة وكذا، أن الراء يعني ممكن تشتبه بالميم في طريقة الكتابة، يعني خاصة بعض الخطوط القديمة يكتبون الراء يعني ما إلى مثل الميم اللي هي، فاشتبهت عليه في الكتابة وقرأها احتجم وهي احتجر. قال وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال وأتبعه ستا من شوال، قال صحفه الصولي فقال شيئا بالمعجمة، قال إيه من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال فكأنما صام الدهر. فهنا شيئا من شوال يعني يوما أو يومين، أو هو الحديث إيه وأتبعه ستا من شوال، فبرضو ستا وشيئا في الكتابة إيه مشتبهة، يعني لأن الشين والسين والتشتبهان والتاء والهمزة التي على الكرسي أو النبرة تشتبه، فهو قرأها شيئا وهي ستا. وبرضو يعني ذكر هنا أمثلة أخرى زي إيه حديث أبي ذر تعين صانعا، تعين صانعا ماشي. فهنا تعين صانعا، صانعا بالمهملة والنون، المهملة اللي هي الصاد التي ليس عليها نقط، والنون صانعا ماشي. هذا الحديث هكذا صحفه هشام بن عروة بالمعجمة والتحتية، المعجمة يعني بدل الصاد قرأها ضادا، وبدل الايه النون قرأها ياء يعني ضايعا، تعين ضايعا يعني الضائع وكذا، وهي الايه الصانع. وحديث معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب، يشققون الخطب بالمعجمة. والتشقيق الخطب هذا اللي هو ايه المنافق يعني الذي يتقعر في الكلام يعني ليلبس الحق بالباطل وكذا، يعني وصف ايه الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. فالمتشدق هو يلوي شدقه بالحديث تفاصحا وتعاظما وكذا. فقال صحفه وكيع بفتح المهملة يشققون الحطب بدل الايه الخطب، فجعلها الحطب. وصحفه كذلك ابن شاهين أيضا، فالوكيع وابن شاهين هؤلاء أئمة الحديث، وتصحف عليهم هذا الحديث وقالوا إيه لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب. فقال بعض الملاحين فكيف يا قومي والحاجة ماسة، كيف بعض الملاحين يحتاجون لتشقيق الحطب؟ فقالوا كيف يعني، فأصبح الحديث إيه مشكلة، يعني أصبح في مشكلة في معناه بسبب الخطأ. ذكر يعني نعم. هل كان معلوم من الصحابة الكرام أو التابعين التنقيب على وقتهم؟ النقط أخونا يسأل النقط الذي يميز يعني السين من الشين والتاء من الياء وكذا، هذا يعني حصل في زمن التابعين، يعني هذا بدأ في زمن التابعين، يعني بدأوا ينقطون الكتابة، يعني هو أول شيء يعني أن قالوا في عهد علي رضي الله عنه بدأ يعني لما أمر أبا الأسود الدؤلي تابع تلميذ علي رضي الله عنه، أمره علي أن ينحو هذا النحو ويضع للناس شيء يميزون به الفتح والضم والكسر وكذا، وبدأ يعني أبو الأسود الدؤلي ومن بعده بدأوا إيه يضعون، كانوا يضعون يعني النقاط علامة على الفتحة والضمة والكسرة، ليست علامة للتمييز بين السين والشين وكذا، فكان يضع النقطة فوق الحرف علامة على الفتح والنقطة. فهذا بدأ في زمن الصحابة اللي هو استعمال علامات التشكيل. بعدين بعد ذلك الحجاج بن يوسف يعني هو الذي الثقفي، هو اللي يعني في عهده يعني حول النقط للتمييز بين الحروف المتشابهة اللي هي السين والشين والياء والتاء وكذا، وجعل علامات للتشكيل تختلف عن العلامات الأخرى. نعم. لكن طبعا كان الاعتماد الأساسي على الحفظ هنا، يعني الاعتماد على الحفظ والتلقي بالمشافهة يعني. فالكتابة يعني كانت إيه مجرد يعني صورة أو رمز يعني يذكر بالمحفوظ، يعني الأصل أنهم يحفظون الحديث ويحفظون الآيات الكريمة يعني بنطقها الصحيح، والكتابة حتى وإن كانت من غير نقط ولا تشكيل ولا كذا مجرد تذكر يعني بما تلقي مشافهة فينطقون به بناء على هذا. فكان الاعتماد الأساسي على النقل بالمشافهة، والكتابة مجرد إيه تذكير فقط أو علامة. لكن بعد ذلك يعني كما عرفنا يعني بدأ النقد والتشكيل. طيب وذكر يعني أمثلة، وأيضا منها يعني حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا محذورة مؤذنا، فورد فيه وكان صيتا، ورد في الحديث وكان صيتا يعني كان إيه عالي الصوت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليؤذن في المسجد الحرام وكذا، وكان صيتا. فالشوكاني ذكر أيضا أن بعض الإيه بعض الفقهاء يعني صحفه وقال وكان صبيا، قال بجواز أذان الصبي وكذا، وهذا تصحيف، والحديث كان صيتا وليس أيضا. فمرات يحصل هذا التصحيف، وكما رأينا في بعض الأحيان ربما إيه غير اللفظ فقط وربما غير المعنى أيضا. قال ويكون تصحيف سمع، ويكون تصحيف سمع، احنا عرفنا في تصحيف في اللفظ والمعنى وفي السمع والبصر، كحديث عن عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب. هنا طبعا التصحيف هذا في السمع، لأنه في الكتابة لو شوف كتابة عاصم الأحول وكتابة واصل الأحدب، الكتابة مختلفة يعني اختلافا كبيرا لا تشتبه في البصر، ولكن في السمع ممكن واحد يقول عاصم ممكن إيه خاصة إذا كان صوته يعني خفيضا أو كان سريع الكلام أو كذا، ممكن المستمع يسمعها واصل بدل عاصم، وبعدين الأحول سمعها الإيه الأحدب. فممكن الشيخ يملي الحديث يقول عن عاصم الأحول والطالب إيه سمعها واصل الأحدب وكتبها إيه فصحفها. قال ويكون في المعنى، ماشي، قال ويكون في المعنى، وبرضو ذكر في تصحيف اللي هو السمع هذا أن شعبة قال في حديث عن خالد بن علقمة قال عن مالك بن عرفطة، خالد بن علقمة تصحيف سمع خالد بن عرفطة وهو مالك خالد بن علقمة يعني. طيب ويكون التصحيف في المعنى كقول محمد بن المثنى نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا تصحيف في الايه في المعنى، يعني احيانا هنا اللفظ لم يختلف فيه شيء، نفس النقط ونفس الضبط وكل شيء، لكن وقع الاختلاف في الخطأ هنا في التفسير، انه يعني ذهب يعني وهله الى او ذهنه الى شيء اخر غير الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعنزة المقصودة هنا يعني ايه حربة، يعني عصا ولها طرف ايه مدبب من الحديد، العنزة عصا لها طرف مدبب ايه من الحديد، يعني كأنها حربة قصيرة يقال لها العنزة، اللي هي الحربة القصيرة اللي هي عصا ولها طرف مدبب من الحديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه احيانا عصا هذه ولها طرف مدبب من الحديد، وكان يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في الارض ويتخذها سترة يصلي اليها، كان يحملها معه في الاسفار وكذا، يغرسها في الارض ويتخذها سترة يصلي اليها اذا صلى عليه الصلاة والسلام. وكان ايضا اذا ذهب الى الخلاء او كذا يغرسها، وربما وضع عليها ثوب او تكون علامة على الموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدنو منه أحد وكذا أثناء يعني ذهابه للخلاء وكذا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، يعني كان معه هذه العنزة وغرزها في الأرض واتخذها سترة يصلي إليه. فمحمد بن المثنى العنزي هذا ينتسب إلى قبيلة يقال لها عنزة، قبيلة إيه عنزة. فحسب إيه قرأ الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فيحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلتهم، والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تحمل يعني بمعنى الدعاء، الدعاء لهم وكذا والصلاة عليهم. فقال نحن قوم لنا شرف، يعني قال قبيلتنا يعني لها شرف، صلى إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا وهم في الحديث. طيب نلاحظ أن تصحيف اللي هو المعنى قد لا يصاحبه تصحيف لفظ، يعني زي عنزة وعنزة هي نفس الايه، نفس الكلمة بس الايه التصحيف كان في المعنى فقط بدون اللفظ. ومرات تصحيف اللفظ لا يصاحبه تصحيف معنى، ومرات يجتمعان. يعني يلاحظ انه ايه، مرات تصحيف يعني يكون في اللفظ فقط لكن لا يصاحبه تصحيف معنى، ممكن اللفظة يعني يحصل تغيير فيها بس تؤدي نفس المعنى. ومرات يحصل تغيير في المعنى يفسره بمعنى غير المعنى الصحيح مع ان اللفظة ما تغير فيها شيء. ومرات يجتمعان، ذكر هنا يعني برضو قال وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة. يبقى ده كمان إيه؟ فسر العنزة، يبقى فسرها إيه؟ قرأها عنزة، قرأها بإسكان النون وبعدين حتى ما رواها بلفظها راح رواها بالمعنى شاة وراح مغيرها. فهذا تصحيح. وبرضو من الطرائف هنا يعني يقول سمع بعضهم حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق، عن الحلق لحلق العلم يعني يوم الجمعة قبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق العلم يوم الجمعة قبل الصلاة حتى إيه يعني يحضر الخطبة وهو يعني منصت و لا يعني يجهد في الحلق وكذا وتختلط ايه بالخطبة، فتكون الخطبة يعني دايما العبادة يعني يشرع ايه تمييزها يعني عن غيرها ما اضيف اليها يعني وما كان قبلها وبعدها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يعني يوم الجمعة قبل الصلاة، حلق العلم يوم الجمعة قبل ايه الصلاة. بعض الفقهاء يقول يعني هذا يشمل من الفجر، يعني من فجر الجمعة إلى صلاة الجمعة ينهى عن حلق العلم، الناس تستعد لصلاة الجمعة وكذا وتتهيأ لها. وبعض الفقهاء يقول النهي عن الحلق التي هي متصلة بالخطبة، يعني لكن لو حلق مثلا بعد الفجر وكذا بعدين أخذوا فاصلا يعني وجاءوا إلى الجمعة لا يضر. المهم النهي هو عن الحلق أو التحليق، التحليق أو الحلق اللي هي حلق العلم، التحلق يعني حلقة لتدرس العلم. فسمع بعضهم هذا الحديث فقال ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 سنة. قال ما منذ 40 سنة، منذ سمع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن يحسبها الحلق، يحسب التحليق اللي هو حلق الرأس وقرأها الحلق يوم الجمعة، فقال يعني منذ 40 سنة ما حلقت رأسي يوم جمعة أبدا قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهو إيه أخطأ في إيه تصحف عليه. طيب الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني له طريقة في التقسيم هنا، يقول ما تغير فيه النقط يسمى المصحف، وما تغير فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرف. يعني زي عنزة وعنزة والحلق والحلق، فهذا النوع اللي هو تغيير التشكيل مع بقاء النقط كما هو، الحافظ ابن حجر يعني ايه يسمي هذا النوع المحرف. وأما تغيير النقط فهذا يسمى الايه المصحف عند الحافظ ابن حجر. لكن يعني أكثر العلماء قبل ابن حجر لا يفرقون بين النوعين، يعني المصحف والمحرف كله سواء في التشكيل أو في النقط كله شيء واحد. المصحف يطلقون المصحف على ما تغير فيه التشكيل أيضا. يعني طبعا كما وقع التصحيف يعني في الحديث الشريف، بعض الناس ربما صحف في القرآن، القرآن الكريم محفوظ يعني حفظه الله سبحانه وتعالى، وكذلك السنة النبوية محفوظة يعني، وإن أخطأ فيها بعض الناس لكن ينبه غيرهم على هذا الخطأ، ويعني ما من تصحيف وقع أو تحريف إلا ونبه عليه وحذر منه العلماء يعني. فبعض الناس ربما أخطأ في قراءة القرآن وقرأ الكلمة يعني اشتبهت عليه بكلمة مشابهة، أخطأ في التشكيل أو في النقطة وكذا، ويعلم يعني وينبه ويبين له وكذا. طيب، قال النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث، معرفة مختلف الحديث وحكمه. قال: هذا فن من أهم الأنواع. هنا مختلف الحديث اللي هو حديثان يعني ظاهرهما التعارض، مختلف الحديث يعني حديثان ظاهرهما الايه التعارض. فكما مر بنا لما تكلمنا عن النسخ قلنا اذا وقع تعارض في حديثين فاول خطوه هي الجمع بينهما، والجمع بينهما كيف نعرف وجه الجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ عن طريق كتب مختلف الحديث. وكتب مختلف الحديث هي تبين هذا النوع الحديث التي يعني ظاهرها أنها متعارضة، ويبينون كيف نوفق ونجمع بين هذه الأحاديث. قال: هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق أو يرجح أحدهما. طبعا احنا يعني كما وضحنا في عندنا مرحلة التوفيق، هذه المرحلة الأولى، وبعدين إذا تعذر التوفيق والجمع تيجي المرحلة الثانية اللي هي النسخ إذا عرف التاريخ، بعدين المرحلة الثالثة اللي هي إذا تعذر التوفيق ولم يعلم التاريخ فبالتالي تعذر النسخ أيضا، فيلجؤون إلى القسم الثالث اللي هو الترجيح. قال: وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني. يعني هذا الباب اللي هو التوفيق بين الأحاديث المختلفة، ثم إذا تعذر التوفيق وتعذر الجمع النسخ أيضا يلجأ إلى الترجيح. فقال هذا يحتاج يعني إلى فقه ويحتاج إلى علم بالحديث أيضا، لأنه قد يكون أحد الحديثين ضعيفا، فبالتالي هنا لا نحتاج إلى التوفيق بين الصحيح والضعيف، وإنما نعمل بالصحيح ونرد الضعيف. فيحتاج إلى علم بالحديث وعلم أيضا بالفقه حتى يستطيع التوفيق بين هذه الأحاديث، وعلم بالأصول أيضا، قد يكون أحدهما عاما والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد كذا. الذين يغوصون على المعاني. قال: وصنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يقصد رحمه الله استيفاءه. يقول إن الإمام الشافعي رحمه الله صنف في هذا العلم اللي هو مختلف الحديث، ولم يقصد أن يستوفي كل الأحاديث التي يعني ظاهرها التعارض، وإنما ذكر يعني أمثلة منها ونماذج، ولم يستوعب يعني هذا الباب. قال: بل ذكر جملة منه، أو بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه. يعني ذكر نماذج ينبه بها على طريقة الجمع، بحيث يقاس عليها ويلحق بها ما يشبهها. يعني إذا وجدت حديثين بينهما تعارض كيف توفق بين الحديثين، أنك تحمل أحدهما على يعني حالة معينة أو شرط معين، وتحمل الآخر على حالة أخرى، بحيث يكون كلا الحديثين معمولا به، أو يعني كما ذكرنا التوفيق بطريقة حمل النهي على الكراهة أو الأمر على الندب أو كذا إذا وجد ما يعارضه. قال: ثم صنف فيه ابن قتيبة، فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف. فيقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله له كتاب في تأويل مختلف الحديث وكذا وكذا، يقول يعني بذل وسعه يعني واجتهد في محاولة التوفيق بين أحاديث يعني ظاهرها التعارض، لكن يقول أتى بأشياء حسنة، يعني بعض الأحاديث جمع بينها بطريقة سليمة، وأشياء غير حسنة يعني أحاديث اجتهد في التوفيق بينها، لكن في رأي الإمام النووي رحمه الله أنه يعني جمع بينها بطريقة يعني يوجد غيرها من طرق الجمع والتوفيق أولى وأحسن يعني في بعض الأحاديث. وترك معظم المختلف، وترك معظم الأحاديث المختلفة، لأن كتابه يعني كتاب صغير ما استوفى يعني تلك الأحاديث. ثم بعد ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله والإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، كل منهما له إيه يعني كتب في مجلدات في تأويل مختلف الحديث أو مشكل الآثار، بيان مشكل الآثار للإمام الطحاوي يقع في عدة إيه مجلدات وكذا، يعني فاستوعب يعني قسما كبيرا كلا الإمامين الطبري والطحاوي رحمهما الله من أحسن من كتب في هذا الباب، يأتي بالأحاديث التي ظاهرها أنها متعارضة ويوفق بينها. وبصفة عامة يعني كتب الفقه التي تعتني بالأدلة يعني بصفة عامة كثيرا ما توفق، يوفق الفقهاء بين الأحاديث التي يعني ظاهرها التعارض يوفقون بينها. ونقل الشارح هنا عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله أنه كان من أحسن الناس كلاما فيه حتى قال: لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهم. الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول لا يوجد حديثان متضادين، لا يوجد حديثان يعني أي حديثين يقال إنهما متضادان فقال فليؤت بهما وعنده طريقة للتوفيق بينها والجمع بينها. يعني طبعا هذا يشمل في أحاديث الفقه وأحاديث أيضا لها تعلق بالاعتقاد وبالآداب وبغير ذلك يعني من العلوم، يعني زي مثلا إيه أحاديث النهي عن الكي وأحاديث إيه يعني الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي وذكر في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون، ومع ذلك الكي فيه شفاء. وبعدين مثلا أحاديث النهي أحاديث لا عدوى ولا طيرة وأحاديث إيه فر من المجذوم فرارك من الأسد وأحاديث الطاعون مثلا إذا وقع الطاعون ببلد. فهنا يجتهد يعني الفقهاء في التوفيق بين هذه الأحاديث التي ظاهرها أنها متعارضة لكن يمكن التوفيق بينها. وحمد يعني في موضوع العدوى مثلا قالوا يعني حديث لا عدوى ولا طير يعني أن العدوى لا تؤثر بذاتها، لا تؤثر بذاتها ولكن إيه هي سبب من الأسباب، هي سبب من الأسباب. فهو النفي هنا يعني الاعتقاد أنها تؤثر بذاتها، ولكن فر من المجذوم وكذا هذا في باب الأخذ بالأسباب. لهذا لما جاء الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة فقال رجل من الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الإبل يجرب بعير منها فتجرب كلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب الإبل بعير منها يصيبه جرب والقطيع كله يصيبه الجرب فكيف لا عدوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول، قال له طيب أول بعير أصابه الجرب في قطيعك من الذي أعداه؟ فأصابه المرض بأمر الله ليس بالعدوى إنما بأمر الله. فكما أن الأول يعني مرض بقضاء الله وقدره ومن غير عدوى، فبرضو الثاني اللي مرض بقضاء الله وقدره، ولكن يعني العدوى هي سبب من الأسباب، فمن باب الأخذ بالأسباب، لكن لا يعتمد الإنسان على السبب بمعنى أنه يعني لا يكون في قلبه أنه خلاص إذا ابتعد عن مخالطة المرضى أنه في مأمن من المرض. لا، لابد أن يعلم أن الله تعالى هو النافع الضار، وأن الله تعالى يعني لو شاء وقضى عليه بالمرض سيأتيه المرض ولو كان في بروج مشيدة وامتنع من كل شيء برضه هيأتيه المرض. فيكون الإنسان معتمدا على الله، ليس معتمدا على أنه خلاص لا يخالط المرضى فإذا سينجو من المرض. لا، لو أراد الأول من أعدى الأول. وكذلك لو خالط المرضى لا يكون عنده اعتقاد انه ولا بد انه لو خالط المرضى لا بد ان يصيب المرض. لا، قد تخالط المرضى ولا يصيبك المرض ايضا بامر الله اذا شاء الله ان يقيك، لكن من باب الايه الوقايه وكذا اذا كان المرض يعني معديا. فهذه طريقه مثلا في الجمع ان هذا من باب الاخذ بالاسباب وهذا من باب يعني النهي عن الاعتماد على السبب وكذا. احاديث لا يرقون وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل ورقى الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين وغيرهم، ومع ذلك يقول 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون. فبرضه هنا التوفيق، إن الإيه بعضهم يقول النهي هنا عن الرقى المحرمة، أن الرقى منها رقى محرمة فيها شرك أو فيها كلمات غير معلومة المعنى بلغات غير مفهومة ولا يدرى ما الذي فيها، وقد يكون فيها استغاثة بالجن أو بكذا أو فيها شرك بالله. فالرقى التي نهي عنها هي الرقى المحرمة، والرقى التي أذن فيها هي الرقى المشروعة. فيحملون مثلا أحاديث النهي عن الرقى على أنها على نوع من الرقى، وأحاديث الرقية على أنها في نوع آخر من الرقية، وهكذا. فهذه طريقة الجمع والتوفيق. قال: ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان. من جمع ما ذكرنا يعني من جمع الحديث والفقه والأصول، من كان عالما بالفقه وعالما بأصول الفقه وعالما بالحديث، لا يشكل عليه إلا النادر، يعني نادرا ما يعني يأتيه حديثان ويجد بينهما تعارضا ويشكل عليه كيفية التوفيق بينهما. لكن كلما يعني قوي علم العالم، كلما أعطاه الله تعالى القدرة على التوفيق بين هذه النصوص وفهم المراد بكل حديث. قال: والمختلف قسمان. قال: والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بهما. مختلف الحديث يعني حديثان ظاهرهما التعارض، قسمان. قسم الأول يمكن فيه الجمع بين الحديثين، وفي هذه الحالة يجب العمل بالحديثين ويتعين الجمع بينهما. والثاني لا يمكن بوجه، والثاني لا يمكن بوجه، حديثان متعارضان ولا يمكن بوجه من الوجوه أن نوفق بينهما. فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح. يبقى هذا توضيح للترتيب، الحديثان مختلفان أول شيء نجمع بينهما، إذا لم يتيسر الجمع ننظر إلى التاريخ ونقول المتأخر ينسخ المتقدم، إذا لم يمكن هذا ولا هذا نلجأ إلى الترجيح، فنعمل بالراجح ونترك المرجوح. قال: كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها، يعني هناك 50 وجها من وجوه الترجيح، 50 وجها من وجوه الترجيح، منها صفة الرواة وكثرة الرواة. صفة الرواة يعني من جهة الحفظ والإتقان، فنقدم رواية الحديث الذي رواته أحفظ وأتقن فنرجحه على الحديث المعارض له الذي رواته أقل في الصفة، يعني أقل في الحفظ والإتقان. ومن جهة الكثرة أيضا، حديث يعني حديثان متعارضان وأحدهما انفرد به راو والآخر رواه جمع من الرواة وبينهما تعارض، فهنا نقدم رواية الجمع على رواية الواحد. يقول: إلى 50 وجها من وجوه الجمع، وأوصلها بعض الأئمة إلى 100 وجه من وجوه الترجيح، أقصد 50 وجها من وجوه الترجيح، وأوصلها بعضهم إلى 100 وجه من وجوه الترجيح. فهنا 50 وجها يعني من وجوه الترجيح، وأوصلوها إلى 100 وجه من وجوه الترجيح. منها مثلا يعني من وجوه الترجيح قالوا رواية صاحب القصة لقصته مثلا أرجح من رواية غير صاحب القصة، وهذا مثلا رجحوا به حديث ميمونة رضي الله عنها لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، لم يكن محرما لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم، وهي ميمونة نفسها رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال لم يكن محرما، هو في سفر العمرة بس ما كان محرما. فهنا مثلا رجحنا حديث ميمونة أولا لأنها صاحبة القصة، وثانيا لأنه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا يخطب المحرم لا ينكح ولا ينكح، المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني ولا ينكح موليته مثلا، لا ينكح، لا يكون وليا في عقد نكاح يزوج مثلا بنته ولا أخته ولا كذا، ولا ينكح ولا هو نفسه يكون زوجا يتزوج يعقد وهو محرم على امرأة أو كذا. فإذا هذا أيضا وجه من وجوه الترجيح، اللي هو النظر إلى موافقة النصوص الأخرى. إذا كان حديثان متعارضان لا يمكن التوفيق بينهما، لكن أحدهما يوافق آيات قرآنية أو يوافق أحاديث يعني أخرى أو كذا، كذلك مثلا يوافق عمل الخلفاء الراشدين ما وافق، يعني من ضمن وجوه الترجيح. كذلك مثلا ما نقل عن البراءة الأصلية رجحوه على ما بقي على البراءة الأصلية، يعني زي مثلا يعني مثلا في موضوع الوضوء مثلا، من يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، يعني سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر، يعني فقال إنما هو بضعة منك، يعني هو قطعة لحم منك، يعني قطعة منك أو عضو من أعضائك، لا وضوء في مسه. وحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فيه فليتوضأ. فهنا مثلا قالوا الحديث الأول باق على البراءة الأصلية، يعني الأصل عدم التكليف، والثاني اللي هو من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل ينقل عن البراءة الأصلية إلى، يعني حديث فيه تكليف بحكم، والآخر فيه يعني الإنسان غير مكلف. فقالوا إذن الناقل عن البراءة الأصلية مرجح، لأنه يحمل الأول على أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم في هذا الباب، والثاني فيه يعني حكم جديد. وبعض الفقهاء طريقتهم العكس، يقول لك لا، الباقي على البراءة الأصلية هذا يعتبر أرجح من الذي ينقل عن البراءة الأصلية، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا نكلف الإنسان مثلا بوضوء إلا بيقين، وطالما الحديثان متعارضان يبقى نبقى على الأصل، ويجعل البراءة الأصلية مرجحا. فهنا تختلف طرق الفقهاء في الترجيح هنا بين الأحاديث. وكذلك مثلا يعني ذكر ترجيح المدني على المكي مثلا، لأن المدني متأخر عن المكي وكذا. وكذلك هناك الترجيح مثلا بيكون الحديث في الصحيحين، ما كان في الصحيحين أرجح مما كان في أحدهما، وما كان في البخاري أرجح مما في مسلم، وما كان في أحد الصحيحين أرجح مما ليس في الصحيحين، وهكذا يعني. فطرق عديدة للترجيح يستفاد منها في هذا النوع اللي هو مختلف الحديث. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.